القاهرة تقدم بالعقل والقلب هنتكلم على القهوة، نحكي ونسلم ونشرب شاي ونتعلم. المقهى النسائي. المقهى النسائي منى خليل. مساء الخير على كل ضيوفنا وكل مستمعينا اللي بيسمعونا دلوقتي وسهرانين معانا. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم ومعانا ضيفة جميلة جت علشان تقضي كل شهر رمضان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة منجية السوايحي، أستاذة علوم القرآن والتفسير بجامعة الزيتونة من تونس. أهلا بيكي وأهلي تونس. شكرا. إن شاء الله رمضان نقولها لكم بالتونسي، إن شاء الله رمضان مبروك، وإن شاء الله تصوموا بصحة البدن وكل سنة وانتم حيين بخير إن شاء الله. وتجينا برشا برشا برشا برشا. أنا نجي برشا برشا لتونس. أهلا بيكي. سماية تركي، باحثة في قانون الأحوال الشخصية بمركز قضايا المرأة المصرية. أهلا بيك يا سماء. عايدة نور الدين، محامية ورئيسة جمعية المرأة والتنمية اسكندرية. أهلا بيك وتحية ستة مصر. طبعا طبعا. نيهات صالح، مدير تحرير بجريدة الأهرام. أهلا بيك. والصحافة والكلمة الصادقة والمعبرة عن كل قضايا المرأة. احنا ببيت واحد وقضايانا واحدة، وان شاء الله تكون سهرة جميلة هنقضيها مع بعض. لكن قبل ما نبتدي في موضوعنا عايز احكي لكم حكاية صغيرة كده. نهاردة يعني عايز اقول ان من كام يوم كنت في الزيارة لاحد قرايبي، زوج وزوجة، هم يمكن قرايب من بعيد شوية كبار في السن. عايزة أقول لكم لما دخلت البيت وفتحوا لي الباب شعرت بسكينة وهدوء شديد جدا. تسألوني ليه؟ هقول لكم من الاستقبال. أهلا بيكي، نورتينا. كلام الجميل بتاعنا بتاع زمان ده، فاكرة يا نهاد؟ طبعا فاكرة. أنستونا، انتوا فينكو؟ ده احنا زرنا النبي. ايه الجمال ده؟ الحقيقة انا بأتهم في بعض الاوقات ان انا قديمة قوي علشان بقول الكلام ده. انا دايما لما حد لما حد بيجي يعمل لي خدمة فببقى ممتنة ليه، فأكتر حاجة أقولها له دايما حسك. فكانوا الحقيقة الكلمة دي دايما على لساني ونورتنا. أعتقد أن الكلمات دي أكتر حاجة بتجذب ليكي أو بتخلي فيه ألفة بينك وبيني. أنا بقى ولا عايزة أشرب عندهم حاجة ولا أكل حاجة. أنا قاعدة في جو كلمات كده. مثل بيقول وإحنا لقيني ولا تغديني. فهو فعلا الملاقاة والاستقبال ممكن يغنيني عن ان انا ولا شاي ولا قهوه ولا غدا ولا حاجه. جميل. بس جميل وقاعدين الاثنين في ألفة وفي هدوء نفسي وسنين العمر قريتها وفي حديثهم مع بعض. عشرهن بالمعروف، ما تقالتش من فراغ. عشرهن بالمعروف بتدوم لسنوات وسنوات. يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف. العشرة بالمعروف آتية من كون الزواج مودة ومحبة ورباط وثيق وسكينة. والسكينة والرباط الوثيق هذا بين اثنين جمعهم الله سبحانه وتعالى في بيت ليكون أسرة. هذه الأسرة لا تستطيع أن تكون أسرة صالحة إلا بالمعاشرة بالمعروف. وقضية مبدأ المعاشرة بالمعروف مبدأ ديني إسلامي، ونغتنم هذه الفرصة في شهر رمضان، شهر الخير والبركات، شهر التصالح، شهر تفتح فيه أبواب الجنة. ندعو كل زوج وكل زوجة أن يعاشر أحدهم الآخر بالمعروف. ما هي الدعوة للاتنين؟ ما هو شيء طبيعي تكون الدعوة للاتنين. ما حدش هيسعد نفسه بنفسه كده لوحده. أنا بسعد زوجي وأنا بنساعد معاه، بقول له كلام حلو علشان يقول لي برضو كلام جميل. ولادنا بيطلعوا على نفس هذا الأسلوب، لكن للأسف الشديد وأنا بقولها وقلبي بيتقطع والله، قصص مأساوية، حكايات في البيوت ياما عرفنا ان في زوجات بتتضرب، وللاسف بيكونوا على اعلى مستوى من التعليم والثقافه، زوجات بتتهان، ازواج برضو بيتهانوا من زوجاتهم بعد سن معين، يعني بتحس ان هو خلاص مش عايزه اقولها يعني ملوش لازمه. سماء انت بتلمسي ده بحكم شغلك مش كده؟ تمام. هتكمل القصص. الحقيقه القصص في لحظة من اللحظات بتبقى كأنها كلها نفس السيناريو اللي بيتكرر، كأنه الناس بتعاني من نفس المعاناة، والقصص عمالة تتعاد والكلام عمال يتعاد بشكل كأن هي يعني كأنه ترس مش عارف يقف، محدش عارف يوقفه. بنبدأ من مرحلة انه في طبقات معينة او في اماكن معينة البنت بتتجوز من هي صغيرة او بتتجوز من قبل ما تتخرج او قبل ما يكتمل وعيها، نبدأ في دايرة ان المجتمع لازم تتجوزي ونسطرك، ونبدأ الدايرة دي فانها تدخل تجربة جواز وهي لا فاهمة ولا عارفة عشرهن بالمعروف يعني ايه، ولا هو فاهم يعني عشرهن بالمعروف، محدش فاهم هم يعني العلاقة اللي هم داخلين عليها دي اصلا. بنشكل جزء مهم جدا احنا كآباء، احنا اهتمينا بتعليم البنت فعلا في الجامعة، اهتمينا بيها ان هي كمان تاخد كورسات، اتعلمي انجليش، ده الانجليش حلو قوي، خدي كمبيوتر، معرفناهاش يعني ايه بيت زوجية، يعني ايه زوج، يعني ايه تحافظي على بيتك، يعني ايه تقولي ايه امتى، ده مهم قوي. ان هو دي حاجة مشتركة مش بس يعني مش بس ده بيتعمل تجاه الفتيات، بس كمان اللي على الناحية الثانية الرجال محدش علمهم ده، محدش يعني احنا اختصرنا الزواج فهي بتعرف تطبخ ولا لا وانت معاك فلوس ولا لا، اختصرنا العلاقة كلها في الجزئية دي، لكن العلاقات الانسانية وما تطلبه ان احنا نعيش مع بعض في بيت واحد احنا لا عمرنا تطرقنا ليه ولا عرفناه ولا حد قال لنا. قضايا للمرأة اصعب قصة واجهتيها او قابلتيها وحلتيها؟ يمكن انا عشان مش منخرط قوي في مرحله الحل طول الوقت، زي ما اقول لك هي الافكار والكلام بيتكرر، هي ظروفها الاقتصاديه صعبه فبتتجوز اي واحد، سواء ان هو متجوز واحده واثنين قبلها ومعاه عيال من قبلها، كل القصص بتدور في الفلك، الظروف الاقتصاديه وعدم الوعي والاحساس الراجل ان طول الوقت عنده مساحات ان هو يعمل فيها مبادئه، محدش يعني مفيش ظهير او سند يقدر يسند المراه في المرحله. وبالرغم يمكن احنا من الجمعيات اللي اهتمت بتأهيل المقبلين على الزواج قبل الزواج. هو ده زي ما قالت سماء بالظبط، ان من البدايه يا جماعه الزوج يعني الولد والبنت وحد من اهلها وحد من اهله، بنديلهم نحل من الاخر، لا كورس كامل جدا من اول بقى الصحه الانجابيه، العلاقه الزوجيه وعلاقتها بالسعاده، ازاي تعمل ميزانيه منزل على قد الموارد المتاحة، التغذية السليمة، كيفية حل المشاكل ولا من تلجأ في حل المشاكل، وهي حدود الأهل، لأن لقينا برضو من معظم المشاكل في تدخل سواء الأم دي أو الأم دي. والله التدخل ده أحيانا كتير بيكبر المشكلة، صح يا نهاد؟ الحقيقة زي ما عايدة قالت كده ان في دورات لتأهيل المقبلين على الزواج، الا ان برجع لسبب قبليها او جزئية هي الاسرة، الام والاب. ممكن ما اقولش لبنتي انا قربت ابقى جدة، انا ما قلتش لبنتي اي معلومات عن الزواج، هي شافت الام والاب بيتعاملوا ازاي طول الوقت سواء هي او اخوها. عايزه تقولي لي القدوه في البيت، في البيت انا شافتني انا يعني على سبيل المثال، يعني انا اصغر واحده في وجوزي اصغر ولد في عيلته. عايزه اقول لك مدلعين انتوا الاثنين، المفروض يعني مدلعين. الحقيقه ان كان العزومه الاساسيه بتاعت اول رمضان عندنا احنا، العيد عندنا احنا، شم النسيم عندنا احنا، فاهمة؟ فالجو ده هي طبيعتي وطبيعته كده. طب الحمد لله. ده ولادنا بيكتسبوه بدون ما بتقولي لهم اي معلومه. هو شاف الاب بيصلي هيطلع يصلي، شافت الام بتتعامل ازاي مع حماتها هي تتعامل بالظبط ازاي مع حماتها، فدي فطره مكتسبه بيكتسبوها. فانا بقول ان العامل الاساسي قبل التاهيل والتدريب واللي الاسره العشره، مش اكل وشرب ولبس وبس، طبعا ده مهم وضروري. العشره كلمه حلوه، والاحترام يا منى والتعامل، الاحترام بين الزوج والزوجة ده بيخلق أسرة سعيدة. ما بقولكيش سعيده انه طول الوقت مبسوطين، لا ما في مشاكل الحياه، لكن الحقيقه بالظبط كده، وبتنقلي الخبره بتاعتك دي اللي انت بتعمليها تلقائي لاولادك اللي هتعمل اسره تانية زيها بالظبط ان شاء الله. وبركز على المفردات الحلوه، مفردات الترحاب، مفردات ان انت تحسسيني ان فعلا انا ضيفه وضيفه عزيزه جدا. ما بالك بقى الزوج والزوجه، يعني ما بالك المفردات دي استخدامها ما بين الاثنين، لما تعمل اكله يقول لها كتر خيرك ربنا يخليكي لينا. يا عندكم كده في تونس الكلمه الطيبه بين الزوجين، والكلمه الطيبه صدقه. هناك لابد ان نعرج على ان بعض الاسر بحيث تطويل المده يعني ينساوا الكلام الطيب والملل. الكلمة الطيبة هذه ستكون يوميا في البيت. وذكرت الدكتورة أن القدوة الحسنة للأسرة هي التي تعطي أسرة ناجحة أولا وقبل كل شيء، يعني كل حاجة فيها إيه لما الزوج يقول زوجته الأكل طيب، بارك الله فيك حبيبتي، الله يخليك لي. فيها إيه لو الزوج لما يدخل إلى البيت زوجته تقول مرحبا بك، أهلا حبيبي، نورت بيتك، نورت بيتك. يعني هالكلمات هذه اللطيفة أولا الأطفال يتعودوا بها، وثانيا تكون عندها إشراق في البيت. فيها بيت لما يقوموا في الصباح ولو هم نايمين في نفس الغرفة، فيها إيه لما تقول له صباح الخير ويقول صباح النور حبيبتي. يعني الكلام الطيب مش بفلوس. أنا عارفة حضرتك لما كنت عند قرايبي دول وعايزين بقى يعملوا لي شاي يعملوا قهوة، فالاتنين بقوا يتحايلوا على بعض، لا خليكي يا حبيبتي انت قاعده، وهو يقول لها لا لا لا انا اللي هعمل لها القهوه، انا بقيت قاعده انا مش عايزه حاجه والله. انا كنت سعيده جدا، واقول لك ايه يعني فوق السبعين وهي فوق يعني 65 حاجه كده. يعني لك قصه يعني واقعيه، هو انا ابويا وامي يعني كانوا الناس عشره طيبه كثير. في مره من المرات كانت امي في البيت يعني وهي بيضه ولابسه لبس، احنا يعني البنات تطلعها لا والله لا ماني طالعة لا هي أجمل من عن احنا البنات انا واخواتي اتفقنا قلنا ايه يا ماما يعني انت ما شاء الله لسه لابسه اللبس ده ولسه ده انت ده انت قربتي على 60 سنه. تعرفي ابويا قال ايه؟ قال لها يا جميله لو في واحده منهم اجمل منك تلبس زيك، ده ما فيش زي امكم جميله في الجمال. اخرجتكم كلكم والله. كان ابويا في 70 وامي 60 سنه، يعني كانت عشره طيبه، وكانوا في الصباح لما يضعوا الفطور يغني لها يقول لها يا جميله اقتلني هواك، يعني هواك يعني عذبني هواك. ايه ده؟ يعني احنا اخذنا القدوه والحمد لله، نحن ست بنات واليوم نعيش مع ازواجنا بهذه الطريقه. ما هو احنا مش قالت عليه يا صالح، احنا مش احنا مش ملائكه يا دكتوره نهاد، احنا بشر، وفي في خصومات، ولكن سرعان ما ينجلي. لا هذا الضرب والكلام العنيف لا اساس له في الاسلام. الجيل الجديد عجبه الكلام ده بيعرف يقوله ولا مستغربه قوي؟ انت مقبله على انت بتشتغلي في قضايا المراه، لكن هتقولي الكلام ده ولا انت جات لك بقى سدت نفسي من اللي كنت بتشوفيه؟ الحقيقه هي مش سدت نفسي خالص، هي بس انا حابه يعني اخد من كلام حضرتك وكلام دكتور منجي انه الحقيقه هو اهم نقطتين في القصه كلها هي لاي مدى احنا تربينا بشكل شفنا نماذج وتنشئه اجتماعيه. اتنين قادرين يحترموا بعض، اتنين قادرين يبصوا يعني بين اسره عارفه تحترم بعضها وتقدر طالب السنين ده ما بيتمحيش ابدا. أيوة. لانه معظم الحالات اللي بنشوفها هي تاريخها الام. يعني كان في دراسه انا كنت قريتها انه الام المعرضه للعنف غالبا هتربي بنت هتبقى قابله العنف هتقبله ده بالظبط. هي هتطلع كل هي بقى اللي شافته على مش بس كده, هي هتربي اجيال قابله العنف. يعني انا كواحده متجوزه انا قابله ان جوزي يضربني قابله كل التفاصيل دي. فهي فكره انه التنشئه الاجتماعيه من البدايه وازاي ده بيأثر عليها. تاني حاجه احترام وتقدير الادوار ايا كان. انا يعني زوج وزوجه اتفقوا مع بعض مين هيعمل ايه, سواء هو حتى قرر ان هو هيبقى رب منزل وهي اللي هتنزل تشتغل ايا كان. انت على سماء يعني ممكن يجي في وقت من الاوقات لما ترتبطي مثلا وهو نازل تقولي له تروح وترجع بالف سلامه يا حبيبي. هي مش لازم الكلاشيهات دي بس بس المعنى بس اللي بصي لا لا بس قصدي لا بصي ده حاجه شايفه الجيل بقى كان بيقوم هو طيار فكان بينزل من البيت 4 الا ربع الصبح اقوم بحضر له فطاره واقفله في البلكونه لغايه ما يجيب عن عينيا. وهو ان قلبك اتخطف لما ماشي بقى طبعا. ما تطمنيش الا لما يرجع. اه طبعا. وقعدي تقولي لي مش اكلاشيهات يا استاذه. انا الان لما اسافر مثلا اقول له دعواتك واخذ بايده يعني وصلني لحد الباب ولحد المطار ويقول لي ان شاء الله تعودي عوده سليمه. يعني الكلمات هذه ليست كليشيهات, هذه اساسيات. دي مشاعر الحياه, دي مشاعر واحاسيس. انا بتكلم على مش على الجمل, انا بتكلم على المعاني اللي ورا الجمل. انا قصدي انه اختاري بقى جمل ثاني مثلا. يعني مش على بالي خالص بس قصدي انه ما هو منطقي ان احنا كمان نطلع نقول الكلام ده, احنا اتربينا بنسمعه. فانا القاموس الكلمات في دماغي هو طالع بيقول ده. بس انا قصدي انه ما دام الاحترام والتقدير مقبول اي طريقه تعبير عن الاحترام والتقدير ده هي دي المهمه. ايا كان فحوى الطريقه, المهم ان يكون في احترام وان يكون في تقدير فعلاً للطرفين. فعلا الاحترام. استاذه منى والله الله يخليك في ملاحظه احب ان امر انه للشباب الاسر الصغيره سيطر عليها الموبايل. عروسه وعروس وهم الموبايل دي قصه ثانيه. احنا نغتنم شهر رمضان هذا وهو الشهر الوحيد الذي تجتمع فيه الاسره. احنا بنحبه ليه؟ احنا بنحبه لانه بيلمنا المائده. لا بد ان نستغني شيئا ما. والمراه تتحارث مع زوجها والزوج مع زوجته والاولاد يتلموا فيها كل فرحه. دي رمضان كسره يا سلام. خلينا رمضان وعاشرهن بالمعروف. سمعنا الله يخليكم يا شبابنا يا بناتنا المتزوجين جدد يلي عندهم اطفال صغار. الله يخليكم. خلي رمضان شهر اللمه كما نقولوا احنا في تونس, يعني تلم فيه العيله حول مائده الفطار. اللمه تبقى بحب بقى. بحب بطبيعه الحال. وتبقى رمضان دي اولنا يعني اول الخطوه. على الجزئيه دي انا متفقه تماما لانه مش بس الموبايل لكن لانه رتم الحياه بقى سريع اكتر من اللازم. فبقينا طول الوقت يا اما في الشغل يا اما في مشاوير يا اما على التلفزيون يا اما على الانترنت. ففكره انه احنا بنقف لحظه ونسال احنا عاملين ايه, احنا كويسين, احنا في حاجه مضايقانا, احنا مفيش حاجه مضايقانا. السؤال يعني السؤال عن بعض حتى بقى الوضع يعني بندي لنفسنا مساحه نعبر فيها احنا حسينا ايه الفتره اللي فاتت. كان يومي صعب, كان يومك صعب. بنلاقي نفسنا بتعدي ايام والحكايات جت وخلصت واحنا لسه ما خدناش ساعه من وقتنا نتكلم فيه ونتبادل فيه الافكار. ومش متهيالي ان هي دي اصل العلاقه. الناس بتدخل في علاقات عشان يبقى في سند جنبها تحكي وتتحمى وتحس ان هي قادره تعبر عن نفسها في مساحه امنه. فالمعنى ده لما بيختفي الوضع كله بيختلف. العلاقه هتحقق المعنى اللي هو نقعد مع بعض ونتحاور ان شاء الله. يعني مع الارتباط القادم يعني بحاول اعمل ده حتى مع عيلتي الصغير يعني مع اهلي وامي واخواتي. بحاول امسك شويه من سرعه الوقت وان طول الوقت احنا بنشتغل على بعض. يا جماعه ما يبقاش كل واحد في غرفته كده قاعد مش دريان بالتاني. هي بتبقى جميله منه. يعني انا اللي بنزل ودلوقتي هو دلوقتي على التقاعد, هو تقاعد. فانا اللي بنزل للشغل وهو موجود. ما اقدرش انزل الا لما لازم حتى لو نايم اصحيه واقول له اللي انا نازله. وقد ايه بتبقى جميله جدا. قدرتيه. ما هو ده التقدير, هو ده التقدير والاحترام. ربنا معاكي. يعني دي بتبقى عندي كان الدنيا حصت الدنيا كلها, كان كوشت على الدنيا كلها لما يقول لي الصبح ربنا معاكي. نهاد استاذه عايده قالت نقطه حلوه قوي ان مجرد بس ما انا هحس ان انا هسيب الزوج وهروح لعملي انبهه بس ان انا نازله وعلشان يصحى حتى ما يتخضش علي. دي بتقول يعني مشاعر جميلة جدا الجملة دي. أنا نازلة فبيقول لها إيه؟ تفضلي ربنا معاكي. هي بقى الأجمل لما تروح مشوارها وتتصل عليه وتقول له أنا وصلت يا حبيبي. ما هو ده بيرجع برضو لا ده بيرجع برضو للأصول اللي الأسس اللي اتعملت عليها العلاقة دي. كن إن أنا أنزل أخد في وشي وامشي بدون ما أقول له دي اسمها عدم احترام. خلي بالك كمان في زوجات بعد تقاعد الزوج وقعده في البيت بتحس بنوع من الملل أو إن هي بتهينه لدرجة إن هي ممكن تفتح الباب زي ما أنت بتقولي وتنزل ما تسألش. بتفقده الاحترام مثلا خلاص بقى بتقلل من شأنه بتقلل من شأنه. بالعكس ده لو في زوج يعني وجهة نظري يعني جوزي لسه بيشتغل الحمد لله وربنا يديله الصحة. في ناس بتضطر إنها تقعد يعني بيجي لسن معين تقعد وبيقعدوا في البيت. الوقت ده الراجل يعني أولى من الأول إنك تقولي له الكلمة الكويسة. ليه؟ حفاظا على مشاعره لأنه هو فقط حاجة كان متعود عليها بقاله 30 سنة 40 سنة. فهو بابا نازل جوزي نازل شغلي يعني الشغل ده. فهي كون كمان بيتحال على المعاش دي بتكسر الراجل قوي قوي. فهنا الست بيجي دورها إيه؟ إنها تقوي بكلمة حلوة تقوي يعني من ضمن الحاجات اللي انا بقولها يعني للبنات الصغيرين ما بقولش لبنتي يعني بنتي بتشوف وبتنفذ فاهمه ازاي انك ممكن تعملي كل حاجه انت عايزاه في الوقت اللي انت اقنعتي جوزك ان هو اللي ممشيكي. جميل. اول ما اتجوزت جوزي فخالي كان قاعده كده فبيقول لي اوعي تفتكري ان مصطفى جوزك هو اللي ممشيكي يعني ده انت اللي ممشيه الدنيا كلها بيت وولاد وكله فاهمه ازاي ومصروف ومسؤوليه اقتصاديه واجتماعيه وكل حاجه لكن محسساه ده انا ما اقدرش اخطي خطوه غير لما اسالك. انت قلتي لي الكلمه الحلوه حتى بيبقى عندي حل لمشكلتي لكن اقول له قول لي اعمل ايه في الموضوع ده انك توصلي له الاحساس ده قيمه فهيشيلك من على الارض شيل زي ما بيقول. انا بقى عايزه اقدم بقى على الكلام الحلو ده نشرب حاجه. عايزين نقدم حاجه ليندا لاي حد هنا يجيب لنا تشربي ايه حضرتك؟ ليمون بالنعناع. يا عيني من احنا في رمضان يبقى كركديه. زبادي بالنعناع. زبادي بالنعناع. انا اخد تمر هندي ومع على كركديه اللي هو اسمه عناب. عناب. وانا هشرب الشاي بقى. الحقيقة الموضوع العشرة ده مهم جدا ليه بقى الاستقرار بدأنا السهرة بنرجع تاني وألف هنا للشاي والعناب والزبادي أنا بس أنا لا أنسى قبل ما اتجوز بثلاث أيام كان والدي متوفي فكان عمي هو اللي مربيني لن أنسى كلامه إطلاقا قال لي طبعا أنت زي من بنتي زي أمل فمحدش قال لك يعني إيه جواز بس وأنت بقى سيبك بقى أنت محامية على عنا وعلى رأسنا وفيها راجل ومش عارفه وصوتك عالي لكن انت هتتجوزي. قلت له طب انا عارفه اني هتجوز. قال لي بصي بقى جوزك ابوكي اخوكي صاحبك صديقك عشيقك في الاخر جوزك. احنا عايزين العم ده عايزينه في كل اسره ينصح ويكلم البنت زي ما بيكلم الولد العريس والعروسة. محتاجين نسمع الكلام ده. الله لسه امبارح حتى قايله الله يرحمه احلى كلام والعشرة الطيبة يا رب تدوم في كل البيوت. لكن أحلى الكلام بحب طبعا أختم بيه زي ما بدأت بيه كلام ربنا. حضرتك ذكرتي إن عشرهن بالمعروف تكون سلوك ما تكونش جمل. ما يكونش أقول كلام برة وفي بيتي أنا حاجة تانية. الله يخليك. يعني الزوجة تجرس كل زوج. الزوجة هي السند مع الزمن. هي الحضن الدافي وبرضو الزوج بالنسبة لها كده علشان تدوم العشرة عشان تبقى عشرة بالمعروف. علشان تبقى عشرة بالمعروف أولا الدوام والاستمرار. الدوام والاستمرار. يجوا الأولاد في شوية مشاكل، في شوية قضايا، لكن الكلمة الطيبة والعشرة بالمعروف واللين في المعاملة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير. هنا ليس فيه تمييز ضد المرأة، وأنا ضد من يقول هذا، إنما لأن المرأة رهيفة، لأن المرأة فنية. قل رفقا، حاول يا رجل أن تعاملها بالرفق. ويقول ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. بالتالي يقول على استوصوا بالنساء خيرا، النساء زوجة وبنت وأخت. وهذا الشهر الكريم لابد أن نردد فيه هذه الجمل. وأقول من هنا نمرر يعني دعوة إلى كل العلماء الدين أن يخصصوا خطب الجمعة والخطب في قضية العشرة بالمعروف، وفي كيفية رمضان كيف يمتن العلاقات بين الأسر. كذلك أريد أن أعود إلى ما قالته الأستاذة نهاد في قضية التقاعد. هناك مشاكل يا دكتورة منى في بعد التقاعد، هناك بعض النساء يقع الطلاق بعد التقاعد. هي حركة وحيدة، أنت سيد البيت، احنا بدونك ما نسويه شيء، هو البيت من غيرهم اللي اختلق يعني. اختلق له أعمال الشغل سأقوم به أنا من فضلك يا زوجي، أنا لا أقدر على الشيء هذا. أنت سيدنا، أنت رئيس العائلة، وانت تلاقيه زي العصفور طاير في السماء وسعيد بالتقاعد متاعه. ربي إن شاء الله يطيب عشرتنا، وإن شاء الله تكون كل أسرنا بخير وكل بناتنا بخير. حاجة واحدة في ختام هذه السهرة، أريد أن أعود إلى قضية الزواج. الأباء الأولياء بصفة عامة، أباء وأمهات، ادوا نصائح لبناتكم. أنا يوم زواجي عام 79 16 جوان زوجي أبي ماذا قال لي؟ قال لي يا بنتي كوني له أمة يكون لك عبدا. وقال لي أنت عندك 5 أخوات بنات وراكي، لو تصرفت تصرف سيء وعدت إلى البيت حيقلدوك. لو أنت تهنيتي في بيتك وحافظت على زوجك والحمد لله. الحمد لله، ربنا يديم المحبة والعيش. أنا عايزة أقول إن هي الحياة طبعا ما هيش وردي طول الوقت، ولكن لو في مشاكل وبتعطينا مشاكل الحياتية، الحوار ثم الحوار والحذار من الصمت الزوجي، وفي الآخر زي ما ربنا قال المودة والرحمة. أنا بس عايزة أضيف حاجة صغيرة في ختام هذه السهرة الجميلة اللي فعلا أنا عن نفسي استمتعت بها جدا. عايزة أقول إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رزقت بخديجة، اعتبرها رزق، اعتبر الزوجة الصالحة رزق الله. شكرا لكم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وروحوا الصحة ربع. كنتم مع المقهى النسائي ومنى خليل.